مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة يتناول الشيخ حازم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أساليب إفلات المسلمين من مباحث أمن الدولة ومخبري مباحث أمن الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا لجوء الكفار دولة الكفر في ذلك الوقت لجوءها إلى جهات أجنبية ومخابرات أجنبية لاستعانة بها للقضاء على المسلمين. الذي حدث كما ساروا الشيخ حازم أن الكفار في ذلك الوقت لجأوا إلى الموساد الإسرائيلي. الموساد الإسرائيلي في ذلك الوقت كان اليهود في المدينة، فكفار مكة أرسلوا لليهود في المدينة يستعينون بهم كيف نقضي على المسلمين وعلى محمد، كما يحدث اليوم. السيسي ومباحث أمن الدولة والمخابرات الأمريكية تجد أن مباحث أمن الدولة في مصر اللي هي مباحث الأمن الوطني حاليا غير اسمها بتستعين بضباط من المخابرات الأمريكية وتمويل من المخابرات الأمريكية وتدريب للقضاء على الشعب المصري المسلم والقضاء على الإسلام في مصر، وبالتنسيق مع الموساد الإسرائيلي. والشيخ حازم سيتحدث بالتفصيل عن هذه الظاهرة، الاستعانة بالمخابرات الأجنبية والموساد الإسرائيلي. أيضا نجد أن الشيخ حازم يتحدث عن أساليب المسلمين في الهروب من مخبري أو التخفي من مخبري مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت، كيف كان يلجأ المسلمون إلى الشفرة والرموز والكلمات السرية، لأن المسلمين في ذلك الوقت ما كانوش ناس بالمنظر اللي احنا فيه ده، لا كانوا ناس فاهمين. يروي الشيخ حازم قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب كان صبيا سعيل صغير، فقابله رجل وقال له دلني على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له في الغداء تاني يوم أو في اليوم التالي يعني سآتي في هذا المكان، فإن رأيتني لا تكلم، يعني ما فاده أنا بحكي بمعنى يعني، فلا تكلمني سأسير أو أمشي من شاء سأسير من سأسير فتتبعني على أن تجعل بينك وبيني مسافة، عشان المخبرين ما ياخدوش بالهم. الشيخ حازم بيتحدث عن ذلك أيضا، حتى تجدني قد دخلت دارا فتدخل فيه فهذه فيها محمد أو فهذه سيكون فيها اجتماع محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا شوف بقى رجال الدولة، الناس اللي فاهمة يعني حكم، فاهمة شغل مخابرات مش العبط اللي بيحصل. أما إذا وجدتني قد التقطت شيئا من على الأرض، وجبت حاجة من على الأرض، فاعلم أن هناك رجلا يراقبنا فلا تدخل خلف هذه الدار، لأن الكفار في ذلك. حتى الشيخ حازم بيقول لك اتعلموا أساليب الهروب من المخبرين. حتى الشيخ حازم يتحدث إنه كفار قريش يعني أسسوا ما يشبه جهاز مباحث المباحث المخابرات ومباحث الأمن الوطني والأمن الدولة لمحاربة المسلمين والنشاط الإسلامي في ذلك الوقت. الكفار قاموا بذلك، وكان من بينها ترصد من يمكن أن يعتنقوا الإسلام وكيف أنهم كانوا يدخلوا عليهم بالنساء والخمر وما إلى ذلك، كما سيروي الشيخ حازم بالتفصيل. من الأمور المهمة أن الشيخ حازم بيرويها أيضا قصة عبد الله بن مسعود لما قرأ القرآن في الكعبة وأسمع به قريش، وكان رجلا ضعيف البنية فضربه الكفار. المهم طبعا لو ياسر برهامي كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والكفار يضربونه، كان ياسر برهامي قال لك يستحق، استاهل، ايه اللي وده هناك. ولو كانت قيادات الإخوان الموجودة حاليا وليست القيادات الشعبية الحقيقية كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدت سيدنا حمزة أسد الله وهو يضرب أبو جهل انتقاما للرسول صلى الله عليه وسلم، لتبرأوا من حمزة، أقول له حمزة ده وحش، حمزة ده عنف بتاع عنيف وحش بتاع عنف. وكانوا سمعت امبارح واحد منهم قال لك احنا بننسق مع المخابرات البريطانية، فكانوا نسقوا مع أبو جهل وأبو لهب ضد سيدنا حمزة، لأن الراجل خرج عن منهج الجماعة. ما هي مش منهج الإسلام إيه؟ المهم منهج الجماعة اللي هو إيه؟ ما تعرفش. أيضا نجد الشيخ حازم يشير مسألة مهمة، هي ضرورة الهزيمة النفسية للكفار. لا يمكن لكافر أن يدخل الإسلام إلا بعد أن يصاب بهزيمة نفسية. هزيمة نفسية، وده موضوع ممكن نشرحه فيما بعد، ولكن في قصة عمر بن الخطاب لما جاء لأخته وضربها وقالت له يعني أرين الصحائف معناه، فقالت له إنك رجل نجس، إنك رجل مشرك نجس. طبعا لو كان اللي موجودين حاليا بتوع الاصطفاف والالتفاف أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا قالوا لها يا فاطمة أنت طفشتيه، بقى الرجل جاي لحد عندك تقول إنك رجل مشرك نجس، وقوم اغتسل أولا قبل أن تلمس القرآن الكريم. وعمر بن الخطاب الذي كان يتمنى المسلمون أن يعتنق الإسلام، لكن تجد أن المسألة عمر قام واغتسل. هنا الهزيمة النفسية أنه هو أقر بأنه مشرك وأنه نجس. ما هو كان بيغتسل ليه؟ اقتنع أنه نجس. وبالتالي لابد أيضا الصراحة في إبلاغ الدعوة للناس. إنما أنا لما كنت أجي بس أتكلم عن العسكر الصليب وحقيقتهم وما إلى ذلك، وفاجأ بشخصيات تزعم وعمل دقون وكذا، تقول لك أنت كده بتصدم الناس، وهل أغش الناس؟ من لابد أقول للناس الحقيقة كده، مفيش تدرج في إبلاغ الناس الحقيقة، إنما في تدرج لو أنا بطلب من الناس تغيير السلوك. يعني لو أنا بقول لواحد سيب سجاير، إيه لما يقول لي السجاير حلال ولا حرام، مش هقعد أقول له إنها، والنهارده أقول له أصلها بكروها، بكرة أصلها تعرف لو تسيبها بعد أصل ضرب الصحة هي حرام. إخبار، فالإخبار مباشر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تشوف كل المواقف بينه وبين الكفار في الفترة المكية والمدنية، لكن باخد فترة استطعاف، كان الإخبار المباشر إني رسول الله، واللي هيأمن هيدخل الجنة واللي هيكفر هيخش النار. كلام رياضي، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، لا فيه لف ولا دوران ولا مخادعة ولما تعلم ما ناخدهم شوية ولما لا، لأن الإسلام مبني على الصدق. وكما قال الشيخ حازم ونسمعه، إن الإسلام لا يقدم بالخداع. ولذلك المسلمون نجحوا. والشيخ حازم أبو إسماعيل الأسد المجاهد حازم لما ترشح لانتخابات الرئاسة نجح، كان الصريح الواضح، لأنه كان يسير على، كان بيتبع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى بتوع الكبريهات، أنا واحد من حملته كان مسؤول عن شارع الهرم، قال لي بعض بتوع الكبريهات كانوا يتبرعون لحملة الشيخ حازم أبو إسماعيل. لماذا؟ قال لي لأنهم عاوزين يتوبوا. تخيل. المهم، فأنت تجد هذا الأمر، يعني أنا طبعا حلقة الشيخ حازم تحدث عن حاجات كثيرة بالتفصيل، اللي أنا بقوله ده رؤوس موضوعاته، وطبعا شرح الوقائع يعني بشكل كأنك تعيش فيه. مسألة مساومة الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تعالى نوليك ملكا وتترك الإسلام، يعني لا تدعو للإسلام وما إلى ذلك، يقول الشيخ حازم الرسول رفض. لماذا رفض؟ لأنه كان ممكن يبقى ملك وبعد ذلك يستجمع القوة وينشر الإسلام وخلاص ويضحك عليهم. فقال إن الإسلام لا ينتشر بالخداع والكذب. واحد ممكن يقول لك طب ما الرئيس مرسي فعل هذا، الرئيس مرسي العسكر قال له تيجي باشا احنا موافقينك تيجي تحكم، ولكن وفقا لقانون علماني ودستور علماني وخمور وزنا ورقص موجود في البلد وكل شيء علماني. وبعد ذلك الرئيس خدعهم والغى الاعلان الدستوري، والرئيس كان بيخدعهم من اجل ان هو يطبق الشريعه الاسلاميه. فهذا حلال؟ يعني انت كيف توفق؟ هل محمد مرسي الرئيس مرسي انحرف عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لان دي الواقعه المشابهه، الكفار عرضوا على الرسول تعالى امسك الحكم واترك الاسلام. العسكر الصليب في مصر عرضوا على الاخوان والرئيس مرسي تمسكوا الحكم بشرط لا تتعهدوا بتطبيق الشريعه الاسلاميه، تعملوا حزب سياسي وفق النظام العلماني، تخشوا وفق النظام العلماني، تحافظوا على القوانين العلمانيه. والاكثر من ذلك حتى طلبوا منهم عدم رفع شعار الاسلام هو الحل، وراحوا هم رفعوا شعار نحمل الخير لمصر. انا ليس عندي علم شرعي، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يأخذ عني، ولكن هذا اجتهاد من عندي في تفسير هذا الأمر، إن أرى أن ما فعله الرئيس مرسي وقيادات الإخوان المسلمين في ذلك الوقت كان حلال بلال صح تماما خالص، وملوش علاقة بواقعة أن الرسول رفض الملك. لماذا؟ لأنه فيه فرق بين حالتين. إن حالة الرئيس مرسي هي أنه فيه مجموعة من الحرمية والبلطجية اقتحموا واخدين ناس أبرياء رهائن داخل دار داخل بيت. أنا في الحالة دي من حقي أن أدخل هذا البيت بالحيلة والخداع، من حقي أن أتصوره، ومن حقي أن أدخل بالشباك كي أنقذ هؤلاء الأبرياء الرهائن في المنزل. في هذه الحالة ما أقولكش بقى أنت دخلت من الشباك وده حرام شرعا وهكذا. فهنا عسكر الصليب ده الفرق بين المجتمع أيام هو المجتمع الآن، إن الشعب ده شعب مسلم، الشعب المصري شعب مسلم، وشعب اختار التيار الإسلامي في كل انتخابات. يعني قبل الأيام الملكية لما حسن البنا الله يرحمه عمل إخوان المسلمين ودخل الانتخابات حزب الوفد منعه، ولما دخل الانتخابات بعد ذلك حزب الوفد زور الانتخابات، وبعدين مش عارف السعديين زوروا الانتخابات. فالشعب دائما كان يختار الإسلام، هو يعني كانوا بيختاروا حسن البنا كان عينيه خضراء كان شعر أشقر، كون احنا انتخبنا محمد مرسي ليه؟ يعني هنا في تركيا زعموا في الاعلام العربي كذبا ان المسلمين في تركيا انتخبوا اردوغان لانه نجح في بلدية اسطنبول، وهذا خطأ موضوع انا مش عايز اخش فيه يعني لضيق الوقت. لكن محمد مرسي لا كان مسك رئيس بلدية ولا كان له سيرة ذاتية يعني ولا سبق كان عضو في البرلمان، ولا انا كنت اعرف ان هو اسمه محمد مرسي انا وانا صحفي في القاهرة، لانه ايه عضو سموت عضو في البرلمان في دوره يعني ولا كلام فاضي ولا حد يعرفه فعلا، ما حدش يعرف ان رئيس مصر اصلا ده نزل اسبوعين ثلاثة اسابيع وخد 52%. هو احنا انتخبناه ليه؟ انما كنا ننتخب الاسلام لان احنا فاهمين ان هو الراجل ده اسلامي وراجل مسلم وسيمكننا من ان ايه نعيش وفقا للاسلام. فالشعب هنا الشعب المصري هو هم الرهائن داخل هذه الدار، وعسكر الصليب هؤلاء هم البلطجية والحرامية الخونة الذين يحتجزوننا داخل الدار. فمن حق الرئيس مرسي انه يخدعهم ويتظاهر بانه سيسير وفقا لقوانينهم ثم يخدعهم. ولذلك يقول لك اصل مرسي ما حكمش بالشريعه، يا ابني مرسي كان شغال. المهم وآية ذلك ان العسكر دول اصلا الشعب لم ياتي بهم، ده جم بالمخابرات الامريكيه في انقلاب 52 وجم قبل كده بالمذابح في عهد محمد علي وما الى ذلك. يعني هم زي واحد حرامي سرق عربيه فدول سرقوا البلد، انا من حقي ان انا اروح اسرق العربيه من الحرام ما بقاش حرامي، يعني انا بسرق ما سرقوا او استعيد ما سرقه مني. ففي الحاله دي من حقك تستخدم اساليب ملتويه، مظبوط كده؟ طيب نيجي بقى لحاله الرسول صلى الله عليه وسلم. حاله الرسول صلى الله عليه وسلم ان مجتمعه مجتمع كافر، زي انت كده لو ذهبت الى السويد، السويد مجتمع كافر، وانت دخلت بتاشيره للسويد، ما ينفعش انت تخش بعد ما تخش بتأشيره في السويد وتبقى مواطن في يعني سياسي او مقيم او سائح او كده ثم تقول والله انا اعلن الجهاد، هذا غدر، لانك دخلت بعهد امان. ان انت لو عاوز تجاهد بقى اطلع بره وقول لهم والله انا هحاربكم اختاروا الاسلام او الجزيه او الحرب، انما تخشش البلد بعهد امان ثم تغدر المسلم ليس غادرا. فبالتالي افترض بقى ان ايه ان الرسول كان في السويد مجتمع كافر والرسول مسلم ويدعو للإسلام، وجاءه السويديون وقالوا له يا محمد تعال امسك رئيس السويد ولا ملك السويد ولا رئيس وزراء السويد مقابل أن تتوقف عن الدعم عن الإسلام. فلو قابله يعني لو افترض بقى حالة الرئيس مرسي راح السويد وبيدعو للإسلام قالوا طب وقف وتعالى احنا همسكك رئيس وزراء رئيس الحكومة في السويد تحكم السويد، فقابل على شرطه ودعا اتفاق وأصبح رئيسا للحكومة، إلا أنه أخذ يدعو الإسلام واستخدم قوة الدولة في أنه ينشر الإسلام وكذا. في هذه الحالة هو غدر أو خرج عن نطاق الاتفاق، خلي بالكم. فهنا لا يجوز للمسلم أن يكون أن يغدر أو يخون أو يخدع. إنما لو مجتمع السويد ده مجتمع مسلم ابتداء وجاءت أقلية عملت انقلاب وسيطرت عليه بالقوة، ويجوز للمسلم في هذه الحالة أن هو يعمل ما فعله الرئيس مرسي. ولذلك الرئيس مرسي أقسم في المحكمة الدستورية على الإعلان الدستوري للعسكر طلعوه الإعلان الدستوري المكمل وإلى ذلك وكل حاجة ونفس كل وراح في المحكمة الدستورية، وبعدها بشهرين ألغى الإعلان الدستوري ولم يستشر للعسكر ولا غيره. حد قال أن الرئيس مرسي غدر والرئيس مرسي خان؟ أبدا. لكن لما الرئيس مرسي جاء يضع الدستور 2012 بتاع الشعب كان في جمعية منتخبة الجمعية التأسيسية وأمام الكاميرات وأمام كل هذا كله، فطبعا ورجع للشعب، والشعب يعني الرئيس مرسي لم استفتى الشعب في الدستور، لكن لم يستفته في إلغاء الإعلان الدستوري المكان بتاع العسكر، لأن التنين وضعوه غيلة وغدرا، فمن حقه أن يغدر بهم ويتعامل معهم بالغيلة والحيلة والغدر والخداع. ده هذا يعني تفسير من عندي أو اجتهاد من عندي، فإن كان صحيحا فهو يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجيرني عليه، وإن كان خطأ فأنا لست أهلا للعلم الشرعي. أيضا الشيخ حازم يروي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة، نفهم لماذا لم ينصر الله المسلمين في مصر ضد الانقلاب العسكري، الشعب المصري المسلم، ولماذا لم ينصر الله المسلمين في رابعة. الشيخ حازم يتحدث أن الله لا يجامل، الإسلام لا يجامل أحدا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما الكفار سألوه في بعض الأمور كما سنأتي ووعدهم بالإجابة غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فربنا أخر عليه الوحي 15 يوم. ولما المسلمون الرماة لم يلتزموا في غزوة أحد بالخطة، الإسلام لم يجاملهم، والله لم يجامله، فقتل، استشهد سيدنا حمزة اللي هو أسد الله، وحمزة كان وزير الحربية في الفترة المكية الذي كان يقاتل ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رجل شال سيفه وسلاحه يزود عن محمد في فترة الاستضعاف، عن الرسول في فترة الاستضعاف. لكن لما تيجي للمسلمين في رابعة، هل أخذوا بالأسباب التي، مش المسلمين في رابعة بس، الشعب المصري كل، هل أخذنا بالأسباب؟ لا. حتى هو هيحكي قصة ذي القرنين الشيخ حازم، وإنه نجاح ربنا رابط نجاح ذي القرنين بأن يأخذ إيه؟ أن يأخذ من كل شيء، أن يأخذ، أن يتبع إيه؟ الأسباب. فأنا أرجوكم يعني مشاهدينا أن نتابع هذه الحلقة مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وفي هذه المرحلة يبدأ في مرحلة شعب بني هاشم، فلنشاهد. أيها الإخوة، إذن عذب المسلمون وإذن سكتوا ولم يردوا التعذيب بمثله، وتكلمت من قبل وأكرر اليوم أن فضل التعذيب والله على الدعوة الإسلامية على مر العصور فضل عظيم، فضل كبير، ولو لم يكن له فضل ما وضع إبراهيم وهو خليل الرحمن في النار لتحرقه، وما قيل عن موسى ما قيل من تهمة شنيعة وكان عند الله وجيها، ولو لم يكن له فضل ما ذهب الذين ذهبوا محاولين قتل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فنجاه الله من أيديهم، ولو لم يكن له فضل لما قيل لنبي رسول كريم لنرجمنك، ولو لم يكن له فضل لما قال له، لما قيل لنبي كريم لنخرجنك يا فلان من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فكذلك التعذيب في السيرة أنتج شيء أنتم متصوروهوش. الذي حدث يا إخوة أننا بعد قليل عندما سنتناول كيف أن المشركين حاصروا المسلمين في الشعب 3 سنوات، شعب بين جبلين، ومنعوهم يأكلوا لقمة واحدة، لا بيع ولا شراء ولا شغل ولا تجارة، كان هذا بعد أن أبو طالب المشرك جمع بني هاشم وبني عبد المطلب بني عبد مناف المشركين واتفقوا على نصرة هؤلاء المستضعفين وقالوا لهم ما يصحش هذا الكلام، فاجتمعوا بأسيافهم بالسيوف لينصروا هذه الفئة المظلومة، بل إنهم لما دخلوا الشعب اتحبسوا، وانا لسه هنحكي تفصيلا، لكن لما دخلوا وحبسوا في الشعب بني عبد مناف ابو طالب واللي معاه بني هاشم وبني عبد المطلب، اللي حصل انهم لما دخلوا الى الشعب وبقوا كلهم محصورين، ورسول الله ايضا ومن معه لا يفعلون شيئا في الرد على هذا، من الذي نقض هذه الصحيفة اللي خلت المشركين يتعهدوا على انهم يجوعوا المسلمين وقرايبهم كمان المشركين، يعني المسلمين وقرايب المسلمين من المشركين يجوعوهم؟ كان بعض المشركين اللي هم لهم مسلمين ولهم من قرايب هؤلاء المسلمين